بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا نتفقه في شروط الصلاة، وذكرنا البارحة أن شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. Continuons à apprendre notre religion et à comprendre notre religion et à apprendre les conditions de la prière. Hier, nous avons vu que les conditions de la prière sont au nombre de 9: l'islam, la raison, le fait d'avoir atteint l'âge du discernement, faire la part des choses, le fait d'être en état de pureté rituelle, c'est-à-dire d'avoir, de ne pas être en janaba et d'avoir son petit obo, le fait d'être, que son corps et son tissu et la place où il prie, il n'y a aucune impureté dessus, le fait de se couvrir les parties intimes et de se couvrir comme il se doit pour prier, et le fait aussi de se trouver dans la plage horaire de la prière, ni avant ni après, et le fait de s'orienter vers la Qibla et l'intention. Ça, ce sont les 9 conditions de la prière. فرأينا أن الشرط الأول والثاني والثالث الإسلام والعقل والتمييز هذه مشتركة في كل العبادات. Nous avons vu aussi que les 3 conditions, les 3 premières conditions, l'islam, la raison et le fait de faire la part des choses et de comprendre les situations, ceci est pour toutes les adorations. C'est des conditions pour toutes les adorations, pas tout simplement pour la prière. والبارحة رأينا الشرط الأول والثاني واليوم مع الشرط الثالث. الشرط الثالث التمييز، ويراد به أن يصير الطفل إلى حد الفطنة وحد الذكاء، بحيث يميز الأشياء ويفرق بينها ويفهم الخطاب، فإنه إذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه يكون قد وصل إلى حد التمييز. والصغير إذا صلى وكان دون التمييز طبعا لا قصد له ولا نية كحالة المجنون، وبعد وصوله 7 فإنه تصح صلاته ويكتب له أجرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أؤمروا أولادكم بالصلاة 7. فنحن البارحة وقفنا عند الشرط الثاني، تممنا الكلام عن الشرط الثاني، واليوم مع الشرط الثالث اللي هو التمييز. أشنا هو التمييز؟ من اللي ولي الدري الصغير تيعرف يفرق بين الأمور وتيفهم ذاك الشيء اللي تتقول له، وتيفهم إلى خاطر تيف شي حاجة تيفهمها. فملي تيوصل لهذه المرحلة ديال الفهم وديال الذكاء، فراه وصل التمييز، الحد ديال التمييز راه وصلوا. والصغير إلا ما كانش تيميز وما كانش تيفهم طبعا ما عنده نية، ما عنده قصد، فبحالو بحال المجنون، ماذا تكون عنده نية؟ ما تيعرف اش يدير، ما قصدش، هذيك النية اللي هي القصد ما عندوش. ولكن ملي تيوصل 7 سنين الصلاة ديالته صحيحة وتتكتب ليه الأجر ديالها، ملي تيوصل 7 سنين الصلاة ديالته صحيحة وتتكتب ليه الأجر ديالها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبعين. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم مرهم لاش لسبع سنوات. من هنا تقول العلم بأنهم اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم باش تمرهم لسبع سنين أي أن تكتب لهم الأجر ديالهم اللي تبدأوا تصلوا لسبع سنين. من الله عز وجل nous avons vu les deux premières conditions. Et aujourd'hui, avec la troisième condition, qui est le fait de cerner les situations, de comprendre le message, quand l'enfant a arrivé à un certain degré d'intelligence, il commence à comprendre le discours que tu lui dis, et les choses que tu lui dis, il commence à faire la part des choses, il comprend, il fait la part des choses, à ce moment-là, il a atteint ce qu'on appelle « at-tamyiz », qui est le fait de discerner. Et le petit, quand il prie avant l'âge où il fait la part des choses, naturellement, il n'a pas d'intention, il n'a pas de but dans ce qu'il fait. Il est comme le fou. Et le fou, il n'a pas de but, il n'a pas d'intention. Mais quand l'enfant, il arrive à 7 ans, sa prière est valide. Et il lui sera écrit la récompense de sa prière qu'il fait à partir de l'âge de 7 ans. Pourquoi ? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit... Ordonnez-leur la prière à 7 ans. فالتمييز هو الفطنة هو الذكاء وفهم الأمور والتفريق بين الأمور وفهم الخطاب. تمييز ومن يوصل الدري تولي عنده تولي يفهم اش تقول له وتفرق بين الأمور وإلا تكلمتي معاه تعرف اش تقول له. تمييز السي c'est le fait que l'enfant atteint un degré d'intelligence. Il comprend les situations, il fait la part des choses. Et quand tu t'adresses à lui, il comprend. وهذا أمر قد يتميز قد يتفتن ودكاء أمر في الغالب يصل إليه الطفل عند وصوله حد سبع سنوات. وهذا الدكاء وهذا الفتن والفهم ديال الخطاب غالبا ما تيوصل له الدري في سبع سنين. قليل فتيوصل قبل من سبع سنين قال لي تيوصل قبل من سبع سنين ولكن غالب الحالات انه تيوصل لي في سبع سنين. Et cette situation, le fait de comprendre le message et de faire la part des choses et de comprendre le message qui lui est adressé à l'enfant, en général, il atteint ce degré-là d'intelligence et de compréhension, il l'atteint à l'âge de 7 ans. Des fois, il y a certaines particularités, mais qui ne feront pas la règle. Ils atteignent avant l'âge de 7 ans. وقاعدة الشرع أن الأمر إذا لم يكن منضبطا فإنما يعلق الحكم بمظنته. يعني أن الطفل إنما يميز في السابعة من عمره. القاعدة عند العلماء في قضية في الأمور إذا كانت منضبطة وما كانش ما بين أنه هنا بحال الفطنة عند الدري والتمييز عند الدري كيبدأ من سبع سنوات. إلى الأمر ما تبين لنا مزيان فمن السبع سنوات تبين لك بأن الدري راه تيميز. لا غاغل دون لا ليجيسلاسيون دون سو نيفو و دون دوطخ نيفو كونت لا سيتياسيون ني با ميتريزي إل ني با كلير لا سونتونس دو لا سيتياسيون تقول دو فيت دو سور سي سوسبيسيون. À savoir que l'enfant atteint l'âge du fait de faire la part des choses à partir de 7 ans. Si on n'arrive pas à cerner la situation, la règle te donne. À partir de 7 ans, là, il fait la part de la situation. Il comprend le message, etc. À moins qu'il soit atteint d'une maladie ou d'un retard mental. هذا إلا ما كانش الطفل عنده نقص أو عنده مرض عقلي وكذا. من في الغالب أنه يصل إلى سنوات. ووضع هذا الحد للتمييز من النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل وضع الحد ديال التمييز بأن الأول تمييز في سبع سنين الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي وضع الحد ديال التمييز. فإذا وصل الولد السابعة فإنه يؤمر بالصلاة وقبلها لا يؤمر. ملي توصل الدري سبع سنين ما امروش. حنا الغالب عندنا نخليو الدري باقي صغير. جيبو معاك الفجر في سبع سنين لا باقي صغير. على الصغير منين جا الصغر؟ ما صغيرش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك مروا اولادكم بالصلاه. ولا خصنا احنا نجيو للصلاه بعد عاد نشوفوا ديال 7 سنين ياك، هذا المشكل. يرحمك الله. فهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كي ادوني لا ليميت دو لاج دو ديسيرنمون شي البروفيت عليه الصلاه والسلام، اي بار با دو سي بروبر باسيون، الى دي اوردوني لور لا بريير على لاج دو 7 طون. Donc à partir de 7 ans, il lui a ordonné, on lui ordonne, avant on ne lui ordonne pas. Et donc beaucoup d'erreurs ont fait, c'est qu'on dit l'enfant il a 7 ans, il a 8 ans, il est encore petit. Et après le Rasoul il t'a dit de lui ordonner la prière, pourquoi tu ne l'amènes pas avec toi à la mosquée? Là il est petit, il est petit pour la prière, mais pour passer la nuit jusqu'à minuit, jusqu'à 2h du matin sur les jeux de la Nintendo, il n'est pas petit. صغير باش نفيقوا الفجر ونجيبو، ولكن باش نخليه حتى الجوج ليل هو تيلعب لي جو الكترونيك ما صغيرش. سبحان الله كلشي مقلوب. الحماق الحماق. وتنقولوا علاش الولاد ما قادوا الطريق؟ احنا اللي فرطنا تفريط اولا منا احنا. Et on se demande pourquoi les enfants ils sont pas sur la droiture. Sinon qu'ils sont négligents. لكن الولد لا صلى قبل 7 سنوات نرغبه في الصلاة ونشجعه عليها. الدري ولا البنية اللي بدأت تصلي قبل 7 سنين نرغبه ونشجعه عليها. Et quand on a les petits qui commencent à prier même avant l'âge de 7 ans, on les incite, on les encourage. أما الأمر بالصلاة فإنما يكون في السابعة. ولكن نأمرهم متى؟ من اللي وصل 7 سنين صلى على النبي. تأمروا بالصلاة. Et quand il arrive à 7 ans, tu lui ordonnes la prière. Tu ne l'encourages pas, tu lui ordonnes. وَإِذَا وَصَلَ الْعَاشِرَةِ فَالْأَمْرُ يَأْخُدُ أَهَمِّيَةً أُخْرَى يُضْرَبُ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا أَمَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. ملي توصل 10 سنين قد يتقدت تولي التأديب تولي تتعاقب على الصلاة إلى خلاها. راه الا بغينا التربيه ديال الاولاد تكون مزيانه خاصك تقبط بها الاصل، الاصل منين تقبطو؟ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصك تمشي على داكشي اللي بغى منك الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. الموديل ديالك والمثال ديالك في كل شيء، في العقيدة، في العبادات، في تربية الاولاد، في المعاملة مع الزوجة، في الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبق داكشي اللي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم وما يكون لك إلا الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. فهنا الله عز وجل مي مانتونون كونت لو غاما إلى غيفا ديزون سو ني بلو أون لو أوردون بلو دو فار لا بخيير تو سامبلومون. أون لو كوغيج باسكو لا با فيت. سي فيني. أون لو كوغيج باسكو لا با فيت. إل روسوا لا كوريكسيون. كي أ دي سا الرسول صلى الله عليه وسلم أوردوني لوغ لا بخيير أ 7 أن مي أ 10 أن فو لي كوريجي. Il faut les corriger pour la prière. Et si tu veux être dans le bien dans ta vie, il faut que tu suives les enseignements du prophète. C'est comme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce soit le seul et unique modèle. Il faut que tu le prennes comme modèle dans tes croyances, dans ton comportement, dans l'éducation des enfants, comment être avec ta femme, comment être avec la société, avec tout le monde. Si tu veux avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, et la réjouissance dans ce bas monde, et la quiétude dans ce bas monde, et après dans le delà, Allah subhanahu wa ta'ala te réserve autre chose beaucoup plus que ce que tu attends. الآن السؤال اللي يمكن نسول نفسنا، هل يضرب على الصلاة لكونها واجبة عليه؟ واش نضربوه دابا لأن الصلاة واجبة عليه؟ يقول العلماء لا، الصلاة ليست واجبة عليه لأنه ليس ببالغ إلا في حالة نادرة. فاش يبلغ الدري في 10 سنين قليل، فاش يبلغ الدري في 10 سنين. وإن لم يبلغ يضرب على الصلاة وهي غير واجبة عليه، وهذا من باب تعويده على الصلاة. تضرب الدري على الصلاة من 10 سنين باش تدرب عليها، ماشي حنت واجبة عليه، باقي ما واجبة عليه، واجبة عليه ملي تيبلغ، وقليل فاش الدراري تيبلغوا في 10 سنين، ولكن باش يتدرب عليها ويبقى عليها. بحال البنيه غاديه مع با باش تعرف بانه كل شيء في الصغار راه ما كاين محسن من التربيه ديال الصور. البنيه غاديه مع با وواحد الجرده وتلقى واحد الشجره معوجه مع الارض لاصقه مع الارض هكا وطالعه معوجه. قالت لي با يا با نجيبوا شي حبيلات ونجروها ونديروا لها العواد من هنا وهنا باش تقد. قالت لها قال لها با تا هو قال لها مشى الحال ملي كانت صغيره اللي خاصك دير لها العود من هنا والقنبه من هنا باش تطلع مقاده. فكذلك التربيه في الصغر كذلك كاع اللي حفظها الدري في الصغير راه النقش التعليم في الصغار والتربيه في الصغار بحال تتنقش على الحجره داكشي تيبقى. ولكن الا فات تكبر بحال تتنقش في الماء الا قعدتي تتنقش في الماء تيقب شي حاجه والو. ها القباص الا مسا مشكين بغا ينقش في الماء فين بغا ينقش ولكن الا نقش على الحجره قابط. فكذلك في الصغر مش هذه التربيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك امروا بها في 7 سنين وادبوا عليها في 10 سنين انه باش يبقى عليها يرسخ عليها ها تولي لي عاده ولا هي اللي خرجها من الوقت ولا شي حاجه ولا ما صلاش في الوقت تتلقى تيمرض لانه تعود ولا شي حاجه اللي لا بد ليه منها في الحياه ديالو. فهنا الله عز وجل مانتونو On le fera pourquoi le gamin? On le corrige pourquoi? Est-ce que la prière est obligatoire pour lui? Certes, la prière n'est pas obligatoire pour lui. Hein? Les hommes de science disent, il n'est pas obligatoire pour lui à l'âge de 10 ans. Il est obligatoire pour lui une fois qu'il atteint l'âge de puberté. Et rarement que les enfants atteignent l'âge de puberté à l'âge de 10 ans. Mais même s'il n'a pas atteint l'âge de puberté, il est corrigé par le fait d'abandonner la prière pour l'habituer à faire la prière. Pour qu'il s'habitue à faire la prière. Comme ça, tu lui ordonnes à 7 ans, à 10 ans, il commence à être corrigé. Comme ça, quand il arrive à l'âge de puberté, il ne peut pas laisser la prière. Parce que c'est devenu une habitude pour lui. Il ne peut pas, il devient malade s'il laisse la prière. Hein? Et les choses sur lesquelles on est habitué de plus bas âge, c'est les choses qui s'ancrent dans la personne. Comme le fait les hommes de science, donc ça, quelque chose que tu apprends quand tu es petit, tu ne l'oublies pas. Mais quelque chose que tu apprends quand tu as l'âge de 50 ans, de 40 ans, tu oublies facilement. Parce que le fait d'apprendre quand tu es petit, c'est comme le fait de graver sur de la roque. Tu graves sur de la pierre, ça tient. Mais le fait d'apprendre quand tu es grand, c'est comme si tu graves dans l'eau. Qu'est-ce que ça va tenir? Tu imagines un plâtrier qui va graver un dessin dans l'eau, qu'est-ce qu'il va tenir? Rien du tout. Hein? Ça te prouve quoi? Que l'éducation, pour tes enfants, tu dois l'apprendre dans les enseignements du prophète alayhi salam, que le prophète alayhi salam n'a rien laissé aux pédagogues du monde moderne. هذا يدلك على ماذا؟ أن التربية ديال الأولاد تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاين شي باب في التربية ولا أي باب إلا دلنا عليه. ما تسنيناش حنا ما خاصناش نتسناو تيجينا البيداغوغ ديال الغرب ولا ديال أمريكا ولا ديال فرنسا ولا ديال باش يولينا كنترباو وكنرباو أولادنا. لا حنا عندنا تربية أصل تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقضية الضرب ديال الولد على قبل الصلاة هذه ليس خاصة بالأبوين فقط، ولكن كل من له ولاية على الطفل، الأب، الأخ، الجد، الخال، العم، الأم، كل هؤلاء لهم أن يؤدبوا الولد ونحو ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام، أين الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام مروا. الفاعل هنا غير محدد، ما قال انتم الاباء مروا، ولكن قال مروا، وذاك اللي بي يامر ما بينوش. غير محدد. من الذي يامر؟ ومن الذي يضرب؟ كل من له الولايه على الطفل. قال اللي عنده الولايه على الطفل عنده الحق باش يأدبوا على قبل الصلاه. Et le fait de corriger l'enfant en ce qui concerne la prière et de donner la correction à l'enfant, cela n'appartient pas tout simplement aux parents. Tous ceux qui ont la tutelle sur l'enfant doivent le faire. Le père, le frère, le grand-père, l'oncle maternel, l'oncle paternel, et ainsi de suite. La mère, tout ça, ils ont le droit. Pourquoi? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ordonnez-leur. Il ne nous a pas dit le sujet où il est. Il a juste donné. Il ne nous a pas montré qui doit le faire. Il a dit tel, il doit faire ça. Là, il a dit ordonnez-leur. Donc tous ceux qui ont la tutelle doivent leur ordonner la prière ils doivent aussi les corriger. Hein? Ils peuvent les corriger aussi pour la prière. فالضرب هذا لأجل هذه الأمانة التي أعطاك الله إياها لإصلاح الولد ولتعويده على الصلاة فيضرب عليها ولو تركها في أي وقت والضرب لا يكون إلا في حالة الترك الضرب هذا لمصلحة الولد هذه توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فيها صلاحية الولد باش يتعود على الصلاة أي وقت ترك فيها الصلاة خاصو يأكل الشبحة ديالو أي وقت ترك فيها الصلاة خاصو يأكل الشبحة ديالو Le fait de corriger l'enfant, ça c'est pour ce dépôt que Allah t'a donné. Allah t'a donné une amana, qui est cet enfant. Donc, pour qu'il soit dans le bien, tu dois remplir ton devoir vis-à-vis de cette amana que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Donc, le fait de le corriger, et le fait de lui donner des leçons, et qu'il reçoit sa treha continue, ça, chaque fois qu'il délaisse la prière, il doit recevoir sa treha. هذه أمانة من الله أعطاك الله سبحانه وتعالى هذاك الولد أمانة وصك الرسول صلى الله عليه وسلم باش تقوم بالواجب ديالك تجاه هذيك الأمانة باش تصلح وباش تعود على الصلاة سي تي أمانة تي دو تاكيتي دو طون دوفوار بور كو لونفون يسابيتو على بخيير ولكن ضرب الطفل له آداب في الصلاة وفي غير الصلاة لأن الضرب وسيلة تربوية جاء بها الشرع بخلاف القائلين أصحاب الفكر الجديد هؤلاء وأصحاب التربية الجديدة يقولون أن الضرب وسيلة غير ناجحة وهذا كذب كيفاش انتي قوموا نخليوا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا في هذه التربية الجديدة وأساليب التربية الجديدة يستبعدون الضرب وأنت تشوف بعدين الضرب من المدارس المعلم ما يضرب كذا ما يضرب ولو الدراري عنده 10 سنين جاي يخرج الموس على المعلم في قاع القسم ويخرجوا الفرادة وهذا ولا خرج وبيسل المعلمة الطوموبيل ويديروا هذا علاش تفرط خالفوا السنة اللي خاصها تكون ها انت في هذا العالم شوف اش فيه في الشباب عنده 12 عام تيخرج الفرادة في وسط القسم على الاستاذ ها علاش لانه الضرب بالأدب ديالو وبالقواعد ديالو حيدوه من المنهج ديال التربية وقالوا بأنه غير ناجح فصاروا إلى ما صاروا إليه الآن والله عز وجل aussi le fait de corriger l'enfant il y a un comportement soit tu le corriges pour la prière ou en dehors de ou là pour autre chose que la prière il y a un comportement parce que le fait de corriger l'enfant et de lui donner sa triha c'est un moyen éducatif qui a sa source et ses preuves dans la législation d'Allah Contrairement à ce que confirment ceux qui ont, ceux qui s'occupent de la pédagogie moderne maintenant, ils disent que le fait de frapper l'enfant, ça sert à rien. Donc ils ont mis de côté le fait de corriger l'enfant. Ce qui arrive que maintenant, tu as des gamins à 10-12 ans, ils sortent le couteau sur l'institutrice à l'école. Les exemples sont nombreux devant vous. Certains sortent des pistolets contre les profs à 11, 13, 14 ans, comme il se passe aux États-Unis et autres. Pourquoi ? Parce que une forme d'éducation qui est le fait de corriger l'enfant, ils l'ont mis de côté. Et donc c'est normal qu'ils arrivent à ça. لكن الضرب لا بد ان يكون باداب. ما تضرب كيما كان. ما عندك الحق تضربو على وجهو. ها؟ ما عندك الحق تهرس ليه شي كتاف ولا شي يد. كلها بدلك من الاداب. ها؟ وهذا من الخطا ان الناس تترك لا تضرب الاولاد. فإن الضرب بدون شك وسيلة تربوية ناجحة ولكن بضوابطها الصحيحة وتنفع بشرط أن يكون الطفل أخطأ المرة الأولى ثم تعطيه فرصة وتنبهه أن هذا خطأ إياك أن تعود إليه يعني أن الضرب لا بد أن يسبقه توجيه ووعيد باش يقول الإنسان بأنه الضرب ما تنفع هذا خطأ الضرب لا شك أنه نافع ووسيلة من وسائل التربية ناجحة لأن نصت عليها السنة ولكن لا بد أن هذاك الضرب وهذاك التأديب ديال الأولاد يكون بالآداب وبالقواعد ديالو. فالنوبة الأولى من تيخطأ الدري تتنبهو بأنه وقع على الخطأ وتعطيه فرصة وتتنبهو. عندك راه درتي هذه وهذه ما خاصك ديرها وهذا خطأ. يعني الضرب ما تيكون حتى تتوجهو وحتى تبرى منه، عادي يجي من وراها. الله عز وجل سي تي ايغور لو فيت دو كروار كو لو فيت لا كوركسيون اي لو فيت دو دوني اون طريحه او غاما سو ني با مويان ايديكاتيف. لا سي ان مويان ايديكاتيف كي ريوسي اي كي اي تري بون باسكو كي لي دون لا سنه دو نوت بروفيت عليه الصلاه والسلام، مي الفو كو سوا افيك سي ريغل. Tu lui fais pas des yeux au beurre noir, t'as pas le droit de frapper le visage, t'as pas le droit de lui casser un bras et autres. Hein? Mais l'éducation va être bénéfique à l'enfant et la correction va être bénéfique à l'enfant. Quand il fait une erreur la première fois, tu l'avertis, tu attires son attention. Andak, c'est une erreur que tu viens faire. Fais attention, ça, si tu viens de commettre une erreur, tu n'as pas à la faire. Hein? Ça veut dire que le fait de le corriger, ça vient après l'orientation et l'avertissement. C'est pas tout de suite. Il y a des étapes à ne pas brûler. فقضية الضرب لابد ما تمر بمراحل، مرحلة توجيه ومرحلة تتوعد وتتبرى منه. ثانيا لابد أن يعلم الطفل قبل الضرب. إنما أضربك لأنك أخطأت في كيت وكيت وفعلت كيت وكيت. لابد أن يقر أنه أخطأ. أخطأت إذا لابد أن تعاقب على هذا الخطأ. كذلك الولد ماشي غير دارها وخاصك الضرب تنزل عليه، لا، خاص تقرب الخطأ ديالو، يعترف بأنه داك الشيء خطأ باش يعرف بأنه تضرب على خطأ تصدر منه. يعني درتي هذه ودرتي هذه، هذا خطأ درتيها ولا ما درتيها، تيقرر بها عاد ديك الساعة يقول له ملي درتيها دابا العقوبة لا بد لك منها لكنك وقعتي في الخطأ. دوزيامون il faut que l'enfant sache pourquoi il est corrigé, pourquoi on lui donne cette réha. Pourquoi? Il faut qu'il sache qu'il a fait une erreur, qu'il a fait ceci, qu'il ne devait pas faire, etc. Et qu'il confirme son erreur. Hein? Et que, puisque tu as fait l'erreur, tu reçois le châtiment de l'erreur. Il faut qu'il sache pourquoi il est frappé. Min al-khata an yudrab at-tifl wa la ya'rifu lima yudrab. هو قضيه صعيبه، يتضرب الدري وما عرفش علاش هو مضروب. لا بد خاصو يعرف علاش هو مضروب. يعني نورمي ايغور كو لو لونفون اي روسوا ان كوركسيون اي سي با بوركوا. يفو كي ساش. بعض الناس هكذا تيحصل الخطا من الطفل وربما الطفل كاع سهوا ما دارش بالعاني. ها؟ ولكن ساد الدري وطاح فيه. فلا يدري فتتضرب وما تعرف علاش تضرب الدري. لذا لابد من إعلام الولد قبل ضربه حتى يشعر الطفل أن هذا الضرب نابع من شفقة الأب والأم لا تشفيا فيه. الدري خاصو يعرف علاش تضرب، الخطرة تيطيح تيدير غلط، سادر غلط ما عرفش طح فيه ما عقل كاع عليه وتيجيو تيضربو بلا ما بين ليه علاش تيضربو. فلا بد قبل ما يكون العصا على هذيك الخطا خاصو يعرف الخطا ديالو علاش كلاش باش يعرف الطفل بان هذاك الضرب وداك التاديب وديك العقوبه اللي تتعطيه هي شفقه عليه باش ما باقيش يعاود ماشي تتشفى فيه. هذا علاش الدراري تيعصاو شي شويه؟ لانه تيظن بانه العصا اللي كان تتشفى فيه طلع لك الدم من الخدمه النهار كله وجيتي وبردتي فيه هو ما لانه ما عرفش علاش تضرب فتياخذها هو بانك تنتقم منه. فلذا لا تتولي شوك تدير هكا وتعصب. وان الله عز وجل دونك سيغتان بيغسون طومب دون ليغور دون ليديكاسيون دو لونفون. دي فوا لونفون يفي اون ايغور مي لا با في اكسبري. إلي ديستري اكسيترا إلي في. إي دي كو لا مير ولا لو بير إل لو فوا فيغ ليغور إي طومب دوسو. إل لو فراب إل فراكاس. Là, ce n'est pas une bonne solution, hein. Ce n'est pas une bonne, un bon comportement dans l'éducation, ça. Il faut qu'il sache pourquoi, qu'il a fait une erreur. Comme ça, l'enfant, il va sentir que la correction qu'il est en train de recevoir, c'est par pitié de la part des parents et non pas parce que, hein, ils ne l'aiment pas. Il faut qu'il sache que ça, cette correction, il la reçoit par pitié, par un sentiment de pitié de la part des parents. Ils ne veulent pas qu'il fasse des erreurs. Et non pas les parents se vengent de lui. Parce que des fois, l'enfant, il devient dur après. Il reçoit des corrections, il ne sait pas pourquoi. Et dans sa tête, il y a un film qui se passe. Mon père, il ne m'aime pas. Mon père, il me déteste. Ma mère me déteste. Et il devient comme ça après. Il ne fait que des conneries. Pourquoi ? Parce que avant de le frapper, avant de le corriger, on n'a pas pris le soin de lui faire comprendre que cette correction, tu l'as méritée. Comme ça, il va sentir que ça, ce n'est pas une vengeance. C'est une clémence pour lui. كذلك يجب أن يكون الضرب مناسبا للخطأ الأمر كبير يضرب بحسبه والأمر الصغير تافه يضرب عليه بحسبه وبعض الناس يخلطون فتجد الأمر التافه تهلكه والأمر اللي واعر كبير تقول له كلمة وهذا تفقد الدري التوازن هذا الإنسان طفل عقاب خاصه يكون فطن لأنه الدري غادي يفقد التوازن كيفاش درتها قلت لخلا هي الله هضر معايا قال لي علاش درتي هادي ودرتها صغيرة هلكني ها فتيولي الدري ما تيفهمش كيفاش ما كاينش اعتدال في الأمر سي فريون الله عز وجل كونت اون كوريج لونفون بور لا سيتياسيون انورم لا غراند ايرور il faut qu'il reçoive ce qui correspond comme châtiment. Et pour les trucs futiles, il faut que la correction corresponde à la futilité de l'acte qu'il vient de faire et de l'erreur qu'il a fait. Hein? C'est une énorme erreur, le fait que l'enfant fait une petite futilité, une petite erreur, et à ce moment-là, on le fracasse. Hein? Et ça, c'est une erreur dans l'éducation. Et ça déséquilibre l'enfant après. Il ne sait plus. Oh, pourquoi ? Je fais un petit acte. Je reçois la grande tréha, je fais le grand acte, il n'y a rien. Je ne comprends plus. Hein? كذلك من الأمور المهمة المراعاة في الضرب ديال الأولاد لا يكون مبرحا ولا يكون مؤثرا في جسد الطفل هذا لا يجوز أبدا فهذا ينقلب من كونه تأديب إلى كونه تعذيب فالضرب الذي تضرب الدري وتتأدب ما خشوش يأثر على الجسد ديالو ها زرق ليه اللحم ديالو وكذا لا يا اخي الاسلام ولا يتجرح ويخرج الدم لان هذا عوض فاش يولي يكون تعذيب تيولي تعذيب وليتي تعذبتيه ما بقيش ادبتيه وان الله عز وجل سي كونت اون كوريج لونفون فو كو سوا موديري لا كوريكسيون دو افوار سون كومبورتمون il faut pas que ça soit de la maltraitance corrigeons on marque pas le corps de l'enfant avec plein de bleus, etc. Là, ceci, ce n'est plus de la correction. C'est maltraiter l'enfant. Et ça, c'est une énorme erreur. وهذا خطا كبير. كذلك لا يزيد الضرب على عشر أصوات. عشرات ديال الضربات على رجليه ولا على يديه. ما تفوتهمش. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لا يضرب أكثر من عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله ما تفوت عشرة الضربات إلا في حد من حدود الله عز وجل ها والتربية ماشي حد من حدود الله الحدود ديال الله هي اللي تفوت منها عشرة ديال الضربات أما غيرها فلا aussi quand on corrige son enfant il faut pas que ce soit plus de 10 coups que ce soit sur les mains ou là sur les pieds. Hein? Pas n'importe où dans le visage hein? Et dans son corps. Là, il ne faut pas dépasser 10. Parce que Rasoul nous a éclairé, il a dit, il ne faut pas que ça dépasse 10 coups. On dépasse 10 coups tout simplement dans les sentences. Les sentences de celui qui a commis l'adultère, la sentence de celui qui a bu et ainsi de suite. C'est là on dépasse les 10 coups. Mais au niveau de l'éducation, ça reste 10 coups et plus bas. فكثر من عشرة الأوصال الأصوات هذه تتكون في الحد، الحد ديال السارق، الحد ديال الزاني، الحد ديال هذا في الحدود، ماشي في التربية ديال الدراري. ومن الآداب التي يجب أن تراعى ألا يكون هناك تناقض في عملية العقاب. بعض الناس يخطأ الطفل اليوم فيضربه ضربا شديدا، ثم يخطأ نفس الخطأ بعد أسبوع فلا يلتفت إليه، وربما اكتفى بتوبيخ لساني، وربما ضرب ضربا خفيفا، وهذا فيه عدم الموازنة. كذلك الإنسان في التربية الدراري، ترى تتعامل مع إنسان في التربية ديالته، ترى ما خصك تكون خابط الميزان. دار هاك الدراسة اليوم وضربته، والسمانة الأخرى دار هاك الدراسة نفس الفعلة وما قلت ليه والو، ولا قلت ليه غير عندك هذا، لا خصك شي يكون غادي موازن. التربية خاصها تكون موازنة باش ما نتكرفسوا على النفسية ديال الدري. Aussi parmi les comportements qu'il faut prendre en considération quand on corrige son enfant, il ne doit y avoir de contradiction dans le châtiment, dans les corrections qu'on fait à nos enfants. Aujourd'hui, il fait une erreur, il reçoit une énorme tréha. On le fracasse. Une semaine après, il fait la même erreur, un blâme, on ne dit rien. Là, il y a un déséquilibre. Et là, il faut faire très attention. Parce qu'on peut créer des problèmes chez l'enfant. والواجب عليك كأب وكولي الولد أن تسير على خط واحد. أما أن تجعل التربية على حسب مزاجك وحسب الحالة النفسية ديالتك أنت، إلا كنت غضبان تهلكو، وإلا كنت فرحان ما كاين شيء. إلا كنت غضبان تعاقبو بزاف، وإلا كنت فرحان وراضي ومرتاح مع راسك، ولو أخطأ ولو فعل ما فعل ما تعاقبوش، هذا لا ينبغي أبدا. يجب أن تكون متزنا، الخطأ خطأ والعقاب واحد، الخطأ ديما خطأ والعقاب واحد. Aussi, il est de notre devoir dans l'éducation de nos enfants et qu'on donne les corrections à nos enfants qu'on soyons sur la même ligne. Parce pas que l'éducation des enfants devient selon notre état d'humour. Si on est fatigué, on est en colère ou quoi que ce soit, attends. Et si on est content, on est tranquille, on est reposé, etc. Rien, même pas un mot. Là, il y a l'islam. L'erreur, c'est une erreur. Et l'enfant doit comprendre que ça, c'est une erreur. Et le châtiment, il doit être digne de l'erreur qu'il a fait. Et tu marches sur une même ligne pour ne pas le déséquilibrer, cet enfant. كذلك مما يجب أن يراعى، وهذا كثير، مما الأب التي يدير ولا الأم، تعاطف مع الطفل مع بعد تأديبه وبعد ضربه. مما الأب يضرب لما تتقبطو تعنقو تبوسو صبار وسكوت وغير، لا. ولا تضرب الأم والأب هو اللي تيجر يسكت، لا لا ما تهضرش معاه، خاص لا خوتو لا انت لا تحد يهضر، مخليه باش يعرف بانه طاح في العقوبه والناس هجروا. علاش؟ لانه دار الخطا وكان في الخطا. اما هذا يضرب وانت تجرو لعندك وتعطيه الفانيل وتجيب ليه الشوكولات وتخرج ليه دانون، وشي اش درتي؟ ما درتي والو. هذه مصيبه. انا بعد الخطرات تنخرجوا على التربيه ديال اولادنا بنفسنا، لكن خاصه هو ملي ياخذ العقوبه يمشي ما تهضر مع اخته وما يهضر مع اخوه باش يتراجع ويعترف ويجي يقول سمحوا لي انا خطأت. تدر منه هذا كيجي يقول سمحوا لي، ملي تيجي يقول سمحوا لي انا خطأت، هذا تيبين لك بان ديك العقوبه نفعات. اما تجرو تعنق وتعطيه الحلوه وكذا صلان بيخسر تقولش. وسي une des choses qu'il faut à laquelle il faut faire très attention, c'est que quand l'un des parents, le père ou la mère, corrige l'enfant, il ne faut pas que l'autre il le prend, il commence à l'embrasser, à lui donner du chocolat, à lui donner du Danone, etc. et à l'apaiser, etc. Là, il y a l'islam. Si le père il a donné la correction ou la mère a donné la correction, on met l'enfant à la quarantaine, on le laisse de côté, personne ne lui parle, ses sœurs aussi, ses frères aussi, pour qu'il comprenne qu'il a fait une erreur et qu'il de lui-même il doit venir s'excuser pour l'erreur qu'il a fait. Si maintenant Hada il donne la correction et les autres il lui donne du Danone, du chocolat, du Kinder, etc. C'est foutu, il n'y a plus d'éducation. Parce que le but c'est qu'il revienne, qu'il comprenne l'erreur. ومع هذا كله ها يجب أن تراعي أن تكون التربية بالتي هي أحسن ها وخاصة أنت في هذه البلاد ها غير زرق ليه الرجيلات وصفته اللابسين وتلقاه وتشوف الاسيستانت سوسيال اش دير معاك خاص تكون ذكي في التربية ديال ولادك وخاصك أنت هنا ها مات ها وعنده هو التليفون فير والتليفون بلو فين ما كان يعيط لك ليهم Il faut faire être intelligent aussi dans l'éducation de ses enfants ici, dans ce genre de pays aussi. Hein, donc tu vas lui faire des bleus partout, ses circuits, etc. La semaine où il l'envoie à la piscine, toi tu l'envoies pas la première semaine, la deuxième, la troisième, il se pose des questions. Et après ils le prennent. Hein. Et quand il lui enlève le pantalon, il voit ça, après tu as l'assistante sociale sur le dos, tu as je sais pas quoi là. Hein. Ou là, le téléphone vert, il l'a, etc. Il faut que tu sois, il faut que ton enfant, il sente que la correction que tu lui donnes, c'est pas que tu te venges de lui et que tu lui veux du mal. Il faut qu'il sente que ça, c'est quelque chose, c'est pour son bien. Et que ça soit fait de la meilleure des façons, comme nous l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. فالتربيه يجب ان يحس الولد الى الى تتادبوا يحس بان هذا تديروا شفقه عليه ورحمه عليه ماشي تتشفى منه ولا تتنتقم منه وإلى الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث الشرط الرابع وهو رفع الحدث أي ما يمكن لك تدخل الصلاة إلا بالوضوء المعروف والوضوء ملي تيتنقد لك تيخرج منك غاز ولا تبولتي ولا تغوتي لا بد ما تعودش وهذا الحدث وصف يقوم بالإنسان غير مرئي فهذا وصف حكمي للقيام بموجب من موجبات الحدث لا وهو الوضوء من أن الإنسان إذا أحدث انتقضت طهارته فإنه يكون محدث وهذا الحدث مانع من موانع الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة كالطواف فإحنا في ذاك مع الشرط الرابع الشرط الثالث كان هو التمييز الشرط الرابع هو رفع الحدث انك خاصك الا بغيتي تدخل الصلاه خاصك تزيل عليك هذا كتما يكون تكون على وضوء تدخل على وضوء اي حدث طرا منك خرج منك البول او الغائط او كذا فلا بد ما تعاود الوضوء ديالك لان هذاك الحدث تيوجب عليك باش تعاود الوضوء ديالك حكم الحكم ديالو انه لا بد لان الوضوء من شروط الصلاة شرط من شروط الصلاة الوضوء للصلاة الوضوء للطواف ها لابد donc on arrive à la quatrième condition qui est le fait d'être en état de pureté rituelle avoir son odo hein et compte parce que il peut qu'il t'arrive quelque chose t'as lâché un gaz, t'as uriné ou autre. Donc cela implique le fait que tu dois refaire ton odo. Tu dois te purifier, la purification rituelle qui est l'odo. Hein? Et donc tu ne peux pas rentrer dans la prière avec, en étant mouhdit, en ayant besoin de sortir des toilettes, ou en ayant lâché un gaz, parce que la prière... L'odo est une des conditions de la prière. Tu es obligé de l'avoir. Hein? Et comme il est obligé, tu es obligé d'avoir aussi l'odo pour tawaf, quand tu fais tawaf autour de la Kaaba, et ainsi de suite. فالإنسان المحدث يحتاج إلى إزالة هذا الوصف الحكمي الذي هو الحدث. ورفع الحدث كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى هو الوضوء المعروف الذي تعرفون وهذا إذا كان الحدث أصغر أما إذا كان الحدث أكبر فإن رفعه يكون بالغسل ها فالإنسان ملي تيطلق ليه الوضوء بعد النواقض تولي محدث فخصو يرفع عليه هذاك الحدث فغير إما بالوضوء إلا كان متمكن من الوضوء ولا بالتيمم إلا كان مريض وما يستطعش الوضوء تيمم هذا إذا كان الحدث صغير أما إذا كان الحدث كبير جنباوه هذا لا بد له من الغسل إذا استطاع استعمال الماء donc quand la personne maintenant il a perdu sa purification son odo il a besoin d'enlever cette description que lui donne la législation, qui est le fait d'être mouhdit. Et pour enlever cette description, les hommes de science disent il faut faire le dos. Hada, quand il s'agit des impuretés mineures, tu es obligé de refaire le dos si tu as la capacité que tu peux utiliser l'eau, que tu n'es pas malade, tu n'as pas de blessure, etc., etc. Sinon, tu peux passer à ce qu'il remplace, qui est tayammum. Mais maintenant, si tu as la grande impureté, le janaba, tu es obligé de faire le ghusl. فموجب الغسل وموجب الوضوء هو الحدث والحدث هو الناقض يعني يخرج من كشيء من الضبر أو القبل وحصول هذا الناقض من الإنسان هو الذي يسميه العلماء الحدث أحدث يحدث الإحداث ويطلق الحدث على ذات البول ويطلق على الغائط ويطلق على الفساء المهم أن هذا يوجب الوضوء وستأتي معنا شروط الوضوء في عندما ننهي شروط الصلاة إن شاء الله فهذه الأحداث كلها الحدث هذا يوجب عليك الوضوء فإما يكون الحدث ديالك أكبر فيجب عليك الغسل وإما حدث أصغر فيجب عليك الوضوء والحدث هو ما كل ما ينقض الوضوء كل داكشي اللي تيخرج لا من الدبر ديالك ولا من القبول ديالك فهو من نواقض الوضوء فيصبح الإنسان تتسمى محدث والفعل ديالته أحدث يحدث وهذا هو الإحداث والإحداث في حداته الحدث هذا تيطلقه كذلك على ذاك الشيء اللي يخرج من الإنسان اللي هو البول والغائط والفساء كذلك والمهم أن هذه من موجبات الوضوء دونك سكي أمبليك فريون الله عز وجل الغسل والوضوء سي سحدات سي تيفينمون الحدث سي لانيلاسيون دو الوضوء C'est-à-dire, il sort de toi, que ce soit de tes parties intimes, de devant ou de derrière, il sort quelque chose. Non, dans ces cas-là, la personne est considérée comme muhdith. Et aussi, suhadat, c'est pas tout simplement, on le dit pas tout simplement à cet état, on le dit aussi aux choses qui sortent. On désigne le hadat aussi, on désigne avec l'urine, les excréments et le gaz aussi qui sort de la personne. Le muhim, que tout ça implique que tu dois refaire ton odo. Et les conditions de l'eau, nous allons les refaire à la fin, quand on aura terminé, Inch'Allah, les conditions de la prière. وَيَتِينَ الشَّرْتُ الْخَامِسِ وَهُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ مِنْ تَلَاتِ الْبَدَنِ وَالْتَوْبِ وَالْبُقْعَةِ وربنا يقول وَتِيَابَكَ فَطَهِرْ وَلَا تفسيران عند أهل العلم. Et nous arrivons au cinquième. À la cinquième condition, qui est le fait d'enlever toute sueur et toute impureté de tes vêtements, de ton corps et de l'endroit où tu vas prier. Et il est dit dans le verset, et tes vêtements purifient. Et ce verset-là, il a deux sens, comme nous allons le voir. هذا الشرط إزالة النجاسة يدلك على أن المسلم حال صلاته يجب أن يكون بعيدا عن النجاسة وبعيدا عن الأذى في جسمه وتوبه وبقعته التي يصلي عليها هذا الشرط الشيء يبين لك أن المسلم اللي ينوض للصلاة ما خصوش يكون عليه نجاسة لا في الجسم دياله ولا في حوايجه ولا في المكان اللي بيصلي فيه Cette condition, frère en Allah, Azzawajal, qui est le fait de se débarrasser de toute impureté, implique quoi pour le croyant? Il implique le fait que le croyant doit se débarrasser de toute impureté et de toute sueur au moment où il va faire sa prière. Il doit, s'il y a une impureté sur son corps, il va s'en débarrasser, sur son vêtement la même chose, et sur la place où il va prier. Wa dalil ala wujub hadha sa'ir ahadith l'istinja. والاستجمار القولي والفعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على أنه يجب عليك أن تزيل النجاسة كاع الأحاديث اللي جات جاء فيها الاستنجاء بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الاستنجاء وبين فيها الاستجمار الاستنجاء هو الغسل بالماء عندما الإنسان تيتبول ولا تيتغوت وتيغسل بالماء والاستجمار عندما تيمسح بالحجار تيكون في الخلاء وتيمسح بالحجار فهذه كلها تدل على أن الإنسان يجب أن يتنزع عن النجاسات. Et la preuve comme quoi il faut se débarrasser des impuretés, des saletés, des sueurs, C'est tous les hadiths, que ce soit au niveau de la parole, au niveau des actes du prophète alayhi salatu wasalam, dans lequel on se retrouve avec le fait de où le prophète alayhi salatu wasalam se laver cette partie intime après ses besoins, après l'urine ou après les excréments, etc. Et aussi le hadith de l'istijmar, qui est le fait d'utiliser des pierres, trois pierres ou plus, on chiffre toujours un pair, pour nettoyer les parties intimes. Ces actes-là du prophète alayhi salam et les paroles qui sont arrivées du prophète alayhi salam te prouvent qu'il est obligatoire pour nous de se débarrasser des sueurs que nous avons sur notre corps. Et le hadith كذلك عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين واخبر انهما يعذبان وان احدهما كان لا يستنزه من البول والطهاره منه من البول ومن الغائط امر واجب. الدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر حدا واحد الروضة وسمعوا الله سبحانه وتعالى العذاب ديال جوج الناس، واحد تعذب لأنه تيمشي بالنميمة وتيشعل العافية بين الناس، واحد تعذب لأنه ملي تيتبول في رواية أن الماء ما تيتنزه ما تينقص مزيان القلم ديالو من هذاك الشيء وتينقط ليه ذاك الشيء على فخاضو على حوايجو. شوف الانسان الا ما تيتنزه مزيان من قضيه الموت عاد في القبر، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر غيبي، ولكن من اخبر به؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن به لانه من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فقضيه تنزيه البدن وتنظيف البدن هذا أمر واجب علينا من الغائط ومن البول. من الله عز وجل لو دوزيام حديث كي نو لو بروف اوسي سي لو فات كو الرسول صلى الله عليه وسلم اون فوا إلي باسي أكوتي دان سيمتيير الله سبحانه وتعالى لو افي اونتوندغ كوا لو شاتيمون دو دو بيرسون كي سو شاتيي دون لا تومب. أن il subissait le châtiment de la tombe parce que il colportait entre les gens. Là il me dit et il reporte entre les gens pour créer la zizanie entre eux. Et l'autre, quand il faisait l'urine, il ne se nettoyait pas bien, donc son urine tombait sur son corps. Et ça te montre quoi? Qu'il nous est demandé de se purifier comme il se doit, et de se nettoyer, et que notre corps, on doit le purifier de l'urine et de l'excrément, etc. Cette annonce, comme quoi ces deux-là se châtiaient dans la tombe, un à cause de l'urine qui goûtait sur ses vêtements et sur son corps, et l'autre à cause de la médisance qui nous l'a annoncé. Le véridique qui n'a dit que la vérité, qui ne parle pas de ses propres passions, et qui lui a annoncé à Rasulullah. Sinon Allah Azza wa Jal, c'est du domaine de l'invisible. Et nous y croyons, et nous devons y croire irréfutablement, parce que l'une des caractéristiques des croyants, c'est qu'ils croient au l'invisible. فهذا عذاب القبر اللي تكلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به. علاش؟ لأنه من أمور الغيب ومن الصفات ديال المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. ودليل طهارة التوب هو قوله عز وجل وتيابك فطهر، هذا بالاستدلال على أحد التفسيرين، وأن المراد بالتياب هنا التياب الحسية المعروفة هذه التي تلف الإنسان. وتيابك فطهر، طهرها من النجاسات، طهرها من الوسخ ومن الحاجة الأذى اللي هو البول اللي هو الغائط. والتفسير الآخر للآية طهر أعمالك من الشرك واجعل أعمالك خالصة لله سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى القاعدة عندهم على أن الدليل إذا أمكن إعماله على عدة وجوه يعمل على عدة وجوه، كما هذه الآية لها تفسيرين عند أهل العلم. فبما أن لها تفسيرين عند أهل العلم فهي يؤخذ التفسيرين أنه يجب أن تطهر أعمالك من الشرك، وكذلك تطهر ثيابك من النجاسات. فهنا الله عز وجل لا بروف كوم كوا اوسي الفو نيتوايي سون فيتمون سي لو فيرسي كي دي اي تون فيتمون بيريفي سا سولون اون انتربريتاسيون Et le verset a une deuxième interprétation, c'est-à-dire tu dois purifier ton vêtement de toute d'urine, d'excréments, etc. La deuxième interprétation, c'est le fait que tu dois purifier tes actes de l'associationnisme et que tes actes doivent être accomplis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la règle, c'est les hommes de science, quand le verset ou la parole du prophète alayhi sallam suppose deux interprétations, on utilise les deux interprétations. Hein? Comme le cas de ce verset. فاس الله العظيم رب العرش العظيم جعلنا وإياكم من المتفقين في دينه عز وجل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله